وصل بيونغيانغ يوم الثالث السبت عن طريق الجوي السيد غونوي تاداديرو رئيس الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومرافقوه.